وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما فضل الروضة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر في الروضة وفي غيرها. فهي روضة من رياض الجنة، يعني يعمل فيها عمل أهل الجنة. ثم الأفضل في يعني في الفريضة الصف الذي الروضة، روضة الصف التي خلف الإمام، ولو كانت الروضة خلفه، الصف الأول وميامن الصف الأول خلف الإمام، وروضة الصف الأول في الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة. نعم. والدعاء قال مجاب فيها، يجاب فيها وفي غيرها الدعاء، ما قيده الله في مكان، لكن بعض الأمكنة الفاضلة أحرى، مثل المساجد، مثل المسجد الحرام، مثل المسجد النبوي، مثل الروضة، وبعض الأزمنة كذلك، مثل رمضان، ليلة القدر، مثل العشر، عشر ذي الحجة، يوم عرفة، أيام منى. يعني الله سبحانه وتعالى خلق المكان واختار منه، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى ما كان له، وخلق الزمان واختار منه واصطفى منه أزمنة فاضلة، وخلق الخلق واصطفى منهم من اصطفى من الأنبياء والرسل، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يعني قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قيده بمكان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اللهم صل وسلم. ما شاء الله. يقول: هل صحيح أن العقيقة للولد لا يكسر عظمها؟ ذكر ابن القيم أنه ما يكسر عظم العضو لئلا يجزأ، يكون أجزل، لأن العقيقة تقسم هدية وصدقة ومثل الأضحية، ويأكل منها يعني أهل البيت، فإذا كان العضو كامل يكون أجزل في الهبة وفي العطية. وثم ذكر قال: تفاؤلا بسلامة الولد، لأن كلما تتصدق عن الولد بصدقة جزلة يكون نعم أدعى لقبولها. والغلام، كل غلام مرتهن بعقيقته. فمن هنا استحسن بعض، استحسن ابن القيم أو بعض أهل العلم أنه لا يكسر عظمه، لكن لو أهديت مثلا عضو فخذ ثم أهديته لآكل، فله أن يكسر الفخذ لينتفع بالمخ. أي نعم، ما في بأس لله. أما أنت حينما تعطيه، تعطيه شيئا كاملا غير مجزأ، ويحصل لك ما أردت من يعني الفضل والتفاؤل. أي نعم. نسأل الله أن يستجيب دعاك، وجزاكم الله خيرا، وجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا عقد رجل على امرأة ولم يخلو بها، فهل يجوز لأبيه أن ينكحها؟ لا، ما يجوز. أقول ما يجوز، لكن لو عقد على أمها ولم يدخل بها يجوز له أن يتزوج ابنتها. فلا يشتبه عليك يا أخي. هل تسمعني يا صاحب السؤال؟ إذا عقد رجل على امرأة ولم يخلو بها لا يجوز لأبيه أن يتزوجها، أصبحت يعني زوجة ابنه، لكنه طلقها. حتى لو طلقها، أي نعم، إذا كان عقد عليها، إذا عقد عليها. هل يجوز وضع الأموال في البنوك إذا كان ذلك بدون فوائد ربوية؟ نعم يجوز، لأنك تريد حفظ المال، فإذا ائتمنت مكانا أو مؤسسة أو شخصا على المال فلا بأس أن تضعه في المكان الذي تطمئن على مالك فيه، ولكن لا يكون هناك فوائد. إن كان بنك يعطي فوائد بغير اختيارك، فإن استطعت أن تضع هذه الفوائد في بيت المال فبها، إذا لم تستطع فتخلص من هذه الفوائد، لا تتركها للبنك. البنك حينما تترك له هذه الفوائد يعني كأنما تقويه على الربا، فتقلل يعني من تعامله بالربا أنك تأخذ هذه الفوائد وتتخلص منها، تتخلص منها كأن تجعلها في مرفق عام للمسلمين، مراحيض، حمامات، مغاسل، على كل حال بنية التخلص، بنية التخلص يخلصه الله عز وجل، أو تسدد بها دينا عن أخ لك. فيعني أنت لو لم تكن عندك ما سددت الدين عن أخيك، لكن تريد أن تتخلص بنية التخلص، يرجى أنه يكون لا حرج. نعم والله أعلم. نعم يا شيخ أنت هي جل تعملها عبث، اعملها بنية المنفعة للغير، لكن أيضا بنية التخلص منها. أما لو قلت بنية التخلص مجردا كان أقول لك ارميها في البحر، لا، بل استثمرها فيما ينفع المسلمين عموما، كأنك وضعته في بيت مال المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل ابن الفراش عليه عقوق في أبيه من نعم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فولد الفراش ولد يعني طبعا الولد للفراش وللعاهر الحجر، فما من ولد على فراشه فهو ولده وينتمي إليه، ولا يصح أن يتبرأ منه. اللهم إلا إذا يعني لاعن أمه، هذا شيء آخر، لكن إذا كان ولد على فراشه الذي يعني يجامع عليه فراشه، الزوجات فرش، فالولد للفراش وللعاهر الحجر. ما هي نواقض دين الله الإسلام؟ نواقض كثيرة، لكن تنحصر في الشرك الأكبر وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدها بعض العلماء 10 أو حصرها في 10، تندرج فيها بقية النواقض كلها، لكن يمكن حصرها في جانبين، في الشرك الأكبر وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ولو بحرف مما نزل عليه. ممارسة كرة القدم حرام أم حلال كرياضة؟ إيش؟ واحترافها والكسب منها، تحكيم فيها مثل حكم المباراة، إيش؟ رزقه مكسب من التحكيم، حلال أم حرام؟ ولا تقولوا لما تصفه ألسنتكم، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. يعني أنت لما تركب الفرس وتسبح، يتعود السباحة وتعود ركوب الخيل وتعود الرماية، أقول لك حلال ولا حرام؟ أقول هذا مباح، ورياضات مباحة، رياضات منها ما يكون مستحب ومنها ما يكون مباحا. والمبالغة يعني في كرة القدم أو في غيرها، بحيث أنه يحصل يعني قد يحصل عداوة بسبب النصر والهزيمة، أحد يشجع الوحدة والثاني يشجع الهلال، فإذا فازت الوحدة يعني فخر يعني من يشجعها على من يشجع الهلال، وتضارب فيما بينهما ربما، وربما يكون الزوج يشجع الوحدة والزوجة تشجع الهلال، فيحصل لأحدهما نصر فيختصمان ويتطالقان. هذه مساوئ، هذه مبالغة، غلو، الغلو في كل شيء، حتى لو يعني أسرفت في الأكل حرام، الإسراف الغلو والمبالغة، لكنها رياضة يعني تمارس كرياضة في حدود لا بأس، ويعطى مكافآت، لأنه الإنسان طاقة، إذا لم تصرف يعني تفرغ هذه الطاقة في أشياء مباحة، ربما صاحب الطاقة يصرفها في أشياء محرمة، ربما يصرفها في أشياء محرمة. جزاك الله خير. يقول ابن القيم: مررت مع شيخ الإسلام ابن تيمية بأناس يلعبون الشطرنج وقت الصلاة، فأردت أن أزعجهم ليقوموا للصلاة، فقال لي دعهم، فعجبت. ترى القياس مع الفارق، المثال مع الفارق، لكن أردت أن أقرب كيف يعني نوظف هذه الطاقات. أحيانا يكون توظيف